المسألة الثانية ولها بهذه المسألة صلة وثيقة، وهي أيضا من المسائل العظيمة التي والله يحرم كثير من المسلمين خيرها وأجرها وذخرها وبركاتها بسبب جهلهم بها أو غفلتهم عنها، وهي أن النية الصالحة إذا استصحبت في حياة الإنسان كلها في حركاته وسكناته وأنفاسه وجميع أعماله حولت حياته كلها إلى طاعات وعبادات وقربات لا إله إلا الله. وهذا واجب شرعي على كل مسلم. ألسنا نقرأ في كتاب الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ هذه صيغة حصر وقصر، يعني لم أخلقهم لشيء من الأشياء إلا لعبادتك. بالله عليكم أحبتي، لو كانت العبادة هي مجرد الشعائر التعبدية، الصلوات المكتوبة والنافلة أيضا تلحق بها وصوم رمضان والحج وما أشبهها، فكم تستغرق هذه من حياة الإنسان؟ ولا ربع العشر من حياتك. إذن هل معنى ذلك أن بقية حياتك ليست في عبادة؟ الله عز وجل يقول ما خلقتك إلا لعبادتي لا لشيء آخر. إذن كيف أستطيع أن أجعل حياتي كلها منذ أن أكلف إلى أن أموت عبادة وطاعة لله؟ كيف أحقق قول الله عز وجل وهو أصرح من الآية السابقة، قل، وهذا أمر للنبي عليه الصلاة والسلام، أي أعلن هذه الحقيقة للناس وقررها لهم بجلاء ووضوح حتى لا يبقى عند أحد جهل بها، قل إن صلاتي ونسكي، هذه عنوان على الشعائر التعبدية، ثم قال ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. سبحان الله. إذن حياتك بل حتى مماتك لحظة موتك كلها يجب أن تكون لله، وبذلك أمرنا وبه كلفنا وسنحاسب عليه يوم القيامة. كيف نجعل حياتنا كلها وحركاتنا وسكناتنا وأنفاسنا طاعة لله عز وجل وعبادة له؟ إنه بالنية التي هي سر العبودية. كيف حتى تتحول حياتك كلها إلى عبادة تحتاج إلى شرطين. الشرط الأول وهو الأساس، النية، أن تريد بعملك وجه الله عز وجل وأن تراقبه وتتقي الله عز وجل في نفسك. والثاني أن يكون هذا العمل الذي تقوم به دائر بين المشروع والمباح لا يتعداه إلى الحرام، لأنه لا يمكن للإنسان أن يتقرب إلى الله بما حرمه الله. لا يمكن أن يتقرب الإنسان إلى الله بعقوق الوالدين أو الزنا أو السرقة أو أكل المال بالباطل أو الغيبة أو النميمة، هذا استهزاء والعياذ بالله ومحادة لله عز وجل. إذا لابد أن يكون عملك كله منذ أن تكلف إلى أن تموت لا يخرج عن دائرة المباح والمشروع، وأن تصاحب هذا العمل النية وأن تريد به وجه الله، حين ذاك تصبح حركاتك وسكناتك وأنفاسك وقيامك ونومك وأكلك وشربك ولعبك وطلبك الرزق وسعيك في الأرض وتعاملك مع الناس ولعبك ومرحك كله يصبح عبادة تقربك إلى الله عز وجل وترفع درجاتك عنده. وهذا هو معنى قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين.